وانتهجنا هي فيراري كان كل شيء جاب قال القاضي لا في رجل جاب قال لا ما مني قال الهرب يعني أجوب شيء الصوت يعني هرب بعد ذلك إلى آخره القاضي سطر الشغل ديالو قال الحكم المحكمة بأن الأمر الذي عند المدعي ماشي المدعى عليه لأن المدعى عليه ماشي حجة نقول له الخاوية وقلنا له كما في رأسي وقلنا ربي قال لا ربي شيء عزيزة قالوا عليه جيت يا من يحكم عليه القاضي من يجي يحكم عليه القاضي هرب حاله إذا بيقول حفظ القاضي وش يفعل فيه ولا الشخص صحيح الحكم صحيح إذا بدأ على في المدة على جمع الجمع لك ما سمعش منه وهذا إذا عجزه القاضي قال له لم تبقى لي حجة أهلا على موضوع هذه القلوب ومن ألذ في الخصال وانتهاز نجى فيران بعد إتمام الحجاج ينفي الحكم عليه الحكم قطعا بكل ما بيختصمه وغير المسوي لها أما أن نقول له على كل حال مدلجاً في الحجاج ديالو بأن الأرض ديالو مثلا نقول قالوا القاضي عن نفس الحجاج قالوا على كل حال يعني يجى ما عندي شيء إيوا على كل حال وقالوا شيء شوف كاين شيء في الجاي على كل حال بعد ذلك قالوا عندي الحجاج باقي الحجاج قالوا عندي الحجاج غايبة وزايد أنا نأجلها تجيب الحجاج ديالها الآن يعني القاضي أجلوه ما جبت شي حاجة عاود لي يحضر إلى بين الحجاج عندي الحجاج ولكن ماشي هنا أجلك أجل آخر إلى ما حضرت ربما يعني مرة أخرى على ولكن يقول ما أش حنا نقول يعني عجزته لا قال عادي يعني أمر القاضي يجيبه ما جبش حاول أمر القاضي يجيبه ما جبش إلى آخره إيوا يحكم عليه القاضي لك من يحكم عليه القاضي بعد ذلك إذا جاب شيء في الجر يحكم له من القاضي فليش لأن هذا النخري ما يقول شيء ما بقي له شيء حجاج حلوا لي إلا هذا يقول عندي حجاج القاضي قي أجله ما يجيب شيء اللي يقول له واش ما عندك شيء ما كانش يقول لا قال كاين واش ما جبت شيء اللي يقول عندي غيبة أو بدي عاود أجله القاضي ولا عاود مجال ويقول عنده بعد ذلك صوت عليه القاضي حكم عليه يحكم عليه القاضي وبعد ذلك جد شفت لا يعني قبل الإعجاز العدلوش القاضي هذا يقول بقى عندي لغة حكم عليه القاضي بعد ذلك من يحكم عليه القاضي عبد يعني شي مدة وجد الفجاء يسمع عن القاضي هذا وغير مستوف لها إن استطر لم تقطع حجته إلى ظهر يعني بعد التلوم له من يقضي ولا بحثي يعمل القاضي التلوم لأجل يعني جاء الأجل ما أجل شيء وش ما عنده شيء ولا إلا باقي الحجة عاود أجله هو ومع الحكم عليه القاضي قبل تعجيزه لأن الأجل عنده هو وحكم عليه القاضي هذا في حكم القاضي بحكم لازم ولكن إذا جاء في الحجة بعد ذلك يستلزم من القاضي يبني القاضي مش حلول اللون اللي يقول القاضي بقي رشيقا ما بقي شيء ولو يا هل أجل أقرأت ربما على كل حد يبقى شيء بيا قاوس أجل ولو هو بنفس اللي يقول ما بقي شيء هذا اختي يحكم عليه القاضي بعد ذلك عجب شيء بجاء من بلاش منه وأما إذا كان هذا على المدعي أو المدعى عليه يقول أنا عارف حجة والأجل غيبة أجل القاضي ما جاب شيء وش ما عنده شيء ولا يقول باقي على الحجة عاود أجل القاضي ولو إذا صوت عليه القاضي وحكم عليه القاضي بعد الحكم عجل شيء فجأة قبل من القاضي هذا هو قوله وغير مستوف لها إن استقر لم تقطع حجته إلى ظهر لكنما الحكم عليه يمضي بعد التلاوم له من يقضي هذه على كل حال ليست السورة وقال هنا على كل حال ومن ألزه الخصام وانتهى لأنت في إيران بعد إسلام الحجة إلى آخره هذا قد ينصردوا لأن على كل حال كان بعض المستحسنين في الخطا أو في إلى آخره هذه أربع أبيات يعني إحنا لنا إلى آخره مقال ومن آل الدفع الخصام يعني على كل حال كسرني الخصام مرة كنت عند القاضي إلى آخره وقال ومن آل الدفع الخصام وانتهى جهاز في إيران بعد إسلام الحجة يوقر هنا على كل حال ومن ألذ في الخصام يعني أكثر منه يعني كثر من الخصام وانتهج نهج الفرار أي سنة يعني على كل حال طريقه أي طريقة فيران. عرفته بأن القاضي محكوم الإهرام. نبلا على كل حال سلك طريقه أي طريقة على كل حال فيران. الآن على كل حال فر وهرب من القضاء عليه. قاضي قل من الأرض لم يكن ولكن وقال القاضي أنا لا أقل كتب جاء. يعني فر من القضاء. ثم قال على كل حال هنا وتغيب عن نجيس الحكم قال من النار الثاني أن يحفظ الحكم أخي. فإن كان هذا الشيء هذا بعد إتمام الحجة المقلة الحجين بعد إتمام الحجين له وإثباتها هذه القضية تقدم الحدود وفترة يعني سلو الإنسان يقول ما مقلة الحجة الجيس بش يكون شهود حضري بعد إتمام الحجين له وإثباتها يثبت القاضي ذلك عين الحضور قلت من هذا رغم ما فزت عجلان إثباتها. ثم قال وسألت أيها القاضي عن كل ما تريد أن تسأله عنه واستقر علم ذلك ذلك كله عندك أيها القاضي ولم تقل له يعني حجة فإنه على كل حال يقضي عليه القاضي في غيبته. قاله مالك في سمع ابن غانم وإلي أشر بقوله ينفذ الحكم عليه كل غادي يستدعي الحكم عليه الحكم الحكم هو القاضي الحكم في الحاكم إلى آخره. احنا قلنا في الأول الخطبة الحمد لله الحكم العدل ينفذ الحكم عليه القاضي القاضي هو الحكم ينفذ الحكم عليه على كل حال يعني يجي القاضي ينفذ الحكم عليه الحكم قاطعا أي حال كون الحاكم قاطعا لكل ما به يقتضي ومعنى بحيث إذا حكم عليه القاضي بعدما عدده القاضي حكم القاضي عدد في حجة مثل جهنه فلا تسمعوا له حجة بعد لأن بعده مقطوع إلى الله فلا تسمعوا له حجة بعد أي بعد ذلك إذا أتى بهذه الحجة بسمع القاضي يا قال على كل حال وإن كان على كل حال قال وإن كان على كل حال تغيب ويكال هذا هم احضفي وإن كان تغيب وهو غير مستقل لها يقول عاد الحجة يعجيبة يا عاود من يجيبكي عاود يقول دريكم عند جمع قال لا بقى شيء بقيني العاود باقة أو جد وعين القاضي كان يجيب ويجيب ويجيب ما جاب يصوت يحكم عليه من يحكم عليه القاضي وقال الأرض هل أنت مثلا بعد ذلك عجب الحجة ليش؟ لأن هذا يعد القاضي ما قشي هو على كل حدك المحكم عليه ما قشي ما القاضي شيء يقول ما بابا القاضي وفعلا من ما جاب يحكم إلى القاضي بعد ذلك عجب الحجة يسمع من القاضي في الحجة وهذا هو قول وإن كان على كل حال تغيب في المحكوم عليه مدعي ومدعي وهو غير مستفيد لها أي فجر إن استتر لا يرشي عن القاضي محضر في الآخر محضر إن استتر فحكم عليه لم تقطع حجته التي يتيها بعده إذا ظهر على كل حال بعد على كل حال أن أمضى عليه الحكم تحكم عليه القاضي عجل على كل حال لكنما الحكم عليه في النص مفعول لكنما الحكم عليه يعني يمضي يقول الحكم شو مش يمضي على كل حال يعني القاضي هو من يقضي أي من يحكم لكنما الحكم في النص مفعول يمضي الضم يمضي بالأنظار الوحي بالأنظار بعد تلوم له أي هل ثاني كل على كل حال يعني لكنما الحكم عليه كل مش من يقضي هو قاضي من يقضي فاعل يمضي مقام والمعنى أن من فر أي هرب بعد استيفاء حججه يا حكم عليه القاضي بلا تلوم وتقطع حجته ثم قال على كل حال هنا ومن فر قبل استيفائها في كل باقي الحجة ويحضر القلعة الباقي والقاضي يقول وحضر من يحمل جوالا ويقول على قيمها ومن فر وهرب قبل استيفائها الموضوع البتني أخيرا لم يحكم عليه أو لم يحكم عليه القاضي لم يحكم عليه إلا بعد أن يتلوم له القاضي وهو على حجته بحيث يحمل جميعا حكم القاضي. وجب نقول هنا قال ابن الرشيد إذا تغير المطلوب ودعا من حكم القاضي يرفع بعد استيفاء جميع حججه. هذا هو الذي قلنا على كل حال بعد استيفاء. والبيتين الذين قالوا ومن آل الدفع الخصام والتهجن بعد إتمام الحجج بعد استيفاء جميع حججه وهرب فرارا للقضاء عليه فإنه على كل حال يقضى عليه ويعجزه القاضي ولا يكون له إلى قادم على أن ولا قال ولا يكون له إلى قادم أن يقوم بحجته لا بمنزلة أن لو قضى عليه أولا وهو حافظ يعني يحكم من القاضي وهو حافظ وغايب ولكن يعني يحكم من القاضي وهو حافظ. وأما إن تغيب غير منكم الحجتين قبل أن يستوفي جميع حججه فالواجب في ذلك يتلو من القاضي يعني يتلو منه يأجله ما يأجله أن يتلوم له. فإن تنادى في الماضي محضر يعني قضي عليه من غير أن يقطع حجته ولكن يجب إلى جميع بعد ذلك أصبر ثم غير أن يقطع حجته إلا فإذا تغير بعد الحكم عليه ورقية اليمين هذه قضية أخرى. كما إذا كان هذا الإنسان المحكوم عليه يعني على كل حال حتى أسأل أهل اللي قلنا إما هذا فقه الأرض جاني وأنا يقول الأرض أو هذا اللي قلت أنا على كل حال يعني سبت الأرض جاني قاضي على كل حال بيقول له لأخري وهذا سبت يقول له دي أنا أعطي ثانو وقاضي يقول لك المدعي سبت له قال لي إيه وعند شي بينا هاشو نسيري سبت له دم الناس واقع هاشو هاشو مش جاني وهذا المدعي عليه قال له ما بقي على كل حال ما تقول ولكن شنو جبت في الإنسان مدعي يعني بين بيعه وحيد لان الدعوه في مثل عدل وحيد واخت لمعنى ده شاهد وحيد يقول القاضي عن القاضي هذا سليم لا اعرف ليه هو بعد ذلك على كل حال اما الاخر يقول انا لا سبب في شيء ويقول هذا عندي الحجه قد الحجه عنده بشهيد وحيد قال ما كان انت مشكل اعطيه على كل حال يعني الف دكي سبب ويحلف له لأن الشهيد وحيد مع اليقين يبقى هذا الشيء ثانية تجيب حقا حسن في المال أو ما ألمت أم ويتأكد من أقامه امرأة لقامة مقامه هذا معناه لأن المدعي عنده بين الذي عنده وحيد لأن الشهيد وحيد طبعا الذي يقول عن شاهدك أو يمينه وهذا ما عندوش شاهد الذي عنده وحيد نقول يقول على كل حال أنا شيء ما أعطاني شيء بس إني زيش من أبناء يقول القاضي وهو عنده شيء عنده شهيد وحيد القاضي قالوا على كل حال يعني شيء يحلف له عنده شهيد وحيد يحلف له ولا بقى القاضي على أحكم لما أقول يحكي على كل حال ملمولة بقي لي سبب اليمين المدعي يخصو يجيب يعني عنده شهيد وحيد هو على كل حال نقول شرطة يعملوا خلص بشكل مثال المدعي إن شاء الله شكله لأنه رد في سبيل إلى آخره ولكن اليمين بقى في الذمة للمدعي هذا في حقيقة المحكوم عليه يخص يجيب صحيح حتى في المدعي يعني هو اسمح يجيب الدعوة القاضي ليس شيء وحيد على كل حال الجمع يعني يحيد لأن عنه شيء وحيد الذهب إلى النوم لأن الاسم على كل حال سلفته اليمين إما يحضر المدعي عليه هو يحلف المدعي وإذا ما حضرش يطار له وخرج الحال وجه حال اليوم القاضي غادي يسجل شي وحي على المدعي يحلف في هذا المعنى هذا اللي قال على كل حال هنا قال هنا على كل حال فإن تغيب بعد الحكم عليه قاضي يحكم على المدعي يعطيه بسن ونواقع ولكن بقي لسن اليمين ورقيت له اليمين وكل القاضي من يقبضها من يقبضها لم تقبض اي من يستوفيها قاضي مشكل على كل حال وحي عنده مكروه المدعي بقي ليس المدعي عليه بقي ليس اليمين في حلفه ولا يعطيه ليس اليمين هذا اللي قال على كل حال وبقيت له اليمين وكل القاضي من يقضيها ومن يشتك فيها له يعني ويشهد بذلك القاضي يعمل شهود لأن المدعي اليمين بك الذمة ليروقها أداء المقال قصدون في المقال على كل حال والجوار والمقال والجوار على كل حال باقي للعيون للآن ما بقى يمشي الداعي على كل حال المدعي عند القاضي ليقولوا قليل القاضي لا ماشي على حدا المدعي والمدعي عليه يقول لك ايش يقول انت انا فلان كذا وكذا انا سميت كذا قول له انا ما اسمع منه شيء اي دعوه يا رب تكون الصوره يمشي عندي على كل حال يقول لي ايش الدعوه يقيد الدعوه هذه ايش القاضي فايش ندير المدعي عليه يقول له جلس حاول يقرا عليه القاضي المقال لا لا نلعبوا يا سيدي ولا ولقي الدليل بانه كيس كذا وكذا أو يدعي بأن الأرض اللي حفرها ليلو أو يدعي يعني بكذا وكذا وشلو انتع اللي من القاضي ملك بشي على القاضي يدعيها لا شيء كلا دعي خليز المقال بس من القشي الخربة ما سمع كذا نسمع يا بلا نعطر تسمع يا أو تقدم عليش اسمع يا لا خليز الدعوة ليلة بتكون محشورة علاش لأن عاود واحدة جمة لأن على كل حال إذا قيد دعوة ليلة صحيحة ما قيلش مشي عند القاضي وقالوا لساني كذا وكذا فلان سلو شحال سلو على الدريات ربما يقول شيء يملك يعني الفايد او تلتالف من اللي كيقيد الدعوه ليكون الدعوه يعني محصوره ها مره اخرى يقول القاضي على كل حال يعني لانسان ما فهمتش يقول القاضي ما كاينش منها لان عام قلبين وعلى كل حال محصور كسلو عالم ليش قيد عالم؟ وهذا هذا ما قاله جوزيه ما قال هنا